مشوار كان عمليا فتره طويله اتعب على راجل لما تيجي الصبح لما تيجي تيجي برضه يا مش سيد.

ابو عزة. Thank you.